أنها ستدمر، ثم وصف العمل بأنه باطل، وباطل ما كانوا يعمل، الباطل نقيض الحق، والباطل الذي لا منفعة فيه إنما يضر صاحبه، قد يضره لا بد من ضرر، لأن اللهو وإن كان قليلا تستروح به، فإنه إن لم يلحقك منه ضرر لا بد أن يفوت عليك فوائد عظيمة، إما من ذكر الله أو تأخير الصلاة أو أداء واجب أو ما إلى ذلك، فهو في هذه الحالة مضر. فلما قال باطل ما كانوا يعملون أي لا منفعة فيه ولا يقصده عاقب، فبين موسى عليه السلام أن هذا الذي سألتموه هالك وفاسد أصله ولا تزد الظالمين إلا تبارا، إلا هلاكا وفسادا بغشم. ثم قال سبحانه وتعالى هنا هؤلاء أفعالهم باطلة ومعبوداتهم هالكة، إن هؤلاء متبر فيه وباطل ما كانوا يعملون. لما قال سؤالكم هذا فيه جهالة، لم تعرفوا لم تقدروا الله حق قدره، وأن هؤلاء الذين ترونهم أفعالهم باطلة وعبادتهم ومعبوداتهم مهلكة سيدمرها الله عز وجل، أجابهم هذا الجواب، ولذا جاء بقال لم يأتي، لأن القائل هو موسى من أول الكلام، وإنما أتى بقال ليبين أنه استئناف في كلام، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. الهمزة همزة استفهام، فيها استنكار، فيها استنكار لسؤالهم وتعجب، كيف يذهب عقل العاقل أن ينصرف إلى عبادة من لا يستطيع جلب منفعة ولا دفع مضرة، ثم يترك الله سبحانه الذي خلقه وكونه وقدر على كل شيء. قل قال أغير الله أبغيكم إلها، أطلب لكم إله غير الله وهو فضلكم على العالمين، والحال أنه جعلكم أفضل الناس في زمانكم، مكن لكم وأعطاكم وأعطاكم، كيف تجحدون هذه النعم ثم تطلبون أن يكون إلها غير هذا الذي أعطاكم ما أعطاكم؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. لأن هذه الآية عجيبة وفيها أمور يجب علينا أن نعرف قدرها، فإن الله لما قص علينا هذه القصة لا لأجل بيان أن هؤلاء ينكرون الجميل ويجحدون نعمة الخالق، إنما لبيان أنكم ستبتلون كما ابتلوا وستفعلون كما فعلوا، فاعلموا أن الله وحده الذي يجب أن يلجأ إليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم حديثي عهد، الذين كانوا حديثي عهد بإسلام في غزوة حنين، لأن غزوة حنين عند فتح مكة، لما ذهبوا وجدوا سدرة عظيمة خضراء، وعادة العرب إنهم إذا وجدوا دوحة مثل هذه ذهبوا فعلقوا سيوفهم وأسندوا رماحهم وجلسوا تحتها يعلقون هذه لأجل أن يجدوا بركة هذه الخضرة وهذه الشجرة، فلما رأوا تلك الشجرة العظيمة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يروي هذا الحديث الصحيح أبو واقد الليثي، فكان ممن كان عهده بالإسلام حديثا، قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، كما أن لأهل الكفر ذات أنواط، لهم شجر يعلقون فيها أمتعتهم وسلاحهم وثيابهم وسيوفهم، اختر لنا شجرة من هذه الأشياء. قال الله أكبر، والتكبير عند أمر يستعجب أو يستعظم، إنها السنن، إنها العادات التي جرت على من كان قبلكم. قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. سنبين هذا إن أحيانا الله وإياكم في حصة قادمة. نعم. يقول السائل: هل أهلك الله قارون قبل فرعون أم كان مع بعد فرعون؟ قارون بعد فرعون. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما هي السورة التي تسمى سورة الوديعة في القرآن؟ ما أعرف. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث للمريض لا بأس طهور، هل هذا من باب الدعاء أم الخبر؟ قول للمريض في الحديث لا بأس طهور إن شاء الله، هل هذا من باب الدعاء أم الخبر؟ الدعاء والخبر بمعنى واحد، ولا إلا إذا جعلت الدعاء بمعنى سؤال وطلب. طهور إن شاء الله يخبره أن ما أنت فيه من حمى وضيق وكرب ومرض تطهر ذنوبك بإذن الله، ولذا جيء بكلمة إن شاء الله، لأنه لو كان مجرد دعاء مجرد سؤال لا ينبغي للمرء أن يقول يا ربي طهرني إن شئت، يا ربي اشفني إن شئت، ما يصح هذا. لا تعلق الدعاء لله من الله عز وجل على مشيئة، لأن فيها بيان أن الله عز وجل يفعل أو لا يفعل حسب المخلوقين، لأن المخلوق قد يجيبك ولا يجيبك، إن وجد كراهة ما أجابك، وإن وجد مصلحة ونفع أجابك. فلا تقل هذا في حق الله، اسأل سؤال موقن وأت الأمر على تأكيد، فإن الله لا يتعاظمه شيء. نعم. يقول السائل: كنت قادما إلى المسجد الحرام فصدمتني حمامة فماتت، هل علي فدية؟ صدمته حمامة ولا هو صدم الحمامة؟ يقول انه يعني ماتت حمامة بسبب فعله، فالأولى ان تخرج كفارة، اختلفوا في مقدارها، افعل ما استطعت، الله كريم وغفور رحيم. نعم. هل استخدام الملابس القديمة التي كانت تستخدم وزالت، هل استخدامها يعتبر من لباس الشهرة كمثل عمائم أهل الحجاز القديمة؟ ما أدري ما وجه السؤال هذا، اقرأ ما بعده. نعم. رجل يريد أن يأخذ قرض من بنك غير إسلامي على أن يسدد قيمة القرض بأقساط ثم يتهرب من دفع الزيادة، لا ما ينبغي، وهو قادر كما يدعي. لا تخن من خانك، لا ينبغي، لا تفعل هذا، فإن فعلت ستلجأ إلى كذب ويضايقونك، ثم إنهم استأمنوك وإن كان على حرام، فلا تفعل هذا. نعم. اللهم صل على محمد وآل